وخذهم من حولك وجالسهم ودع هؤلاء، ومن أراد أن يجلس إليك وهم معك فبها، وإلا فقدم هؤلاء على هؤلاء، لأن هؤلاء عند الله أرفع من أولئك. وهكذا. ثم ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب الذي يؤيد هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه عند أو متفق عليه بخاري ومسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. هنا الحديث شرحناه، ولكن فائدة أن الشيخ رحمه الله في جواض، قلنا العتل شرحناه باين يعني الإنسان الغليظ الجافي، والجواض شرحناه بمعاني مختلفة، قيل وقيل وقيل، والمستكبر معروف. مستكبر قلنا الاستكبار أو الكبر هو غمط الناس احتقار ورد الحق، بطر الحق، هذا هو التكبر. فمن احتقر الناس ورد الحق إذا عرض عليه أو وجه إليه أو صوب به رده، فهذا مستكبر. إذا صفة أهل النار فيهم الجفاء وفيهم الغلظة وفيهم الاستكبار الذي هو الاحتقار ورد الحق، وفيهم كما سبق وأن ذكرنا الجواظ. هذا الجواظ قلنا بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء معجمة، وهو الجموع المنوع الذي يجمع المال ويمنعه عن الغير، وقيل الضخم المختال في مشيته، يعني الإنسان يعني يعجب أو يغتر بصحته وضخامته، أو القصير البطين الذي يجمع يعني يهتم ببدنه وأكله وكذا، شره يعني شره، هذا هو المعنى. إلا أن الشيخ رحمه الله قال: والظاهر أن هو الرجل الذي لا يصبر، طبعا لا يصبر لا على مال ولا على دنيا ولا يعني لا يصبر. قال: فجواظ يعني أنه جزوع لا يصبر على شيء، ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء، يعني هو جاب اجمع المعاني هذه كلها. فقال يعني لا يصبر على شيء، كل شيء يحب يكون بين يديه، والأذى يحب أن يكون بعيدا عنه، ويرى نفسه في مقام يعني لا يمسه شيء، موجود في قمة بعيد عن كل شيء لا يمسه شيء. ثم ذكر مثالا قال: ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان شجاعا لا يدع شاذ ولا فذ إلا أتى عليها بسيفه، يعني إنسان مقدام وشجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أهل النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة أن هذا الإنسان بهذه الصفات دع الشجاعة والإقدام، أنه لا يترك شيئا إلا وأتى عليه بسيفه، قال هذا في النار. فالصحابة يعني تعجبوا لذلك، فعظم ذلك على الصحابة، كيف إنسان مجاهد مقدام كذا إلى آخره من أهل النار. وقالوا: كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة؟ هذا كلام الشيخ. وإن ثم قال رجل: والله لا ألزمنه أو لا ألزمنه، يعني لا ألازمنه، يعني يبقى معه حتى أنظر ماذا يكون حاله، يعني نشوف كيف راح يكون الحال نتاع هذا الإنسان في النهاية. فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع أو فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو، أصابه سهم من العدو، فعجز عن الصبر وجزع. ثم الجزع نوع من اليأس والقنوط، نعم. ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره، ثم اتكأ عليه تحامل عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه. يعني كان وش يقول الشيخ هنا؟ قال: فجاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أنك لرسول الله. قال: وبما؟ كيف تشهد؟ لماذا هذه الشهادة؟ هذه تجديد الشهادة. قال: لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا، أي قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الحديث معروف، سببه هذه القصة. الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، والرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا حديث خطير علينا، يعني في الحقيقة حديث خطير، لأنه هذا يتكلم على حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، نسأل الله حسنها. فقال: فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل نفسه. فالجواز هو الجزوع الذي لا يصبر دائما في ألين، في أنين وحزن وهم وغم، معترضا على القضاء والقدر، لا يخضع له ولا يرضى بالله ربا. طبعا هذه صفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إياها، لأنها من صفات أهل النار، زيادة على كونه غليظ وجاف في معاملته مع الناس ومستكبر، فهو جزوع، جزوع لا يصبر على شيء، ويرى نفسه أنه بعيد أن يمس بشيء، فإذا مسه شيء يعني أصابه القنوط وأصابه اليأس، وتضمر وتضجر وتبرم على القدر، ولا يحبس جوارحه، ولربما يسب وربما يشتم ولربما يعني يفعل أمور يفجر، لأنه يظن أنه دائما في القمة لا يصله شيء، ولا يدري أن القدر محيط به، فيصيبه الأمر من حيث لا يدري. فإذا أصابه شيء قال: كيف أنا كامل ويصيبني هذا الشيء؟ أنا كامل بقيمتي بكذا بكذا يصيبني هذا الشيء؟ أنا هو فرعون تركه الله ماذا؟ آية عبرة للناس. فمن تكون أنت؟ الناس كانت أرباب، تشوف روحها أرباب في الدنيا، أرباب، رب يفعل، قال أنا أحيي وأميت، هاو ميت، فما بالك أنت؟ من تكون أنت حتى ماذا لا يصيبك شيء؟ هانا نسمعوا بالناس هم يروحوا يغادروا فينا، اللي مسلم ربي يرحمه، واللي فاجر ربي يتولاه، فقد أفضى إلى ربه. نعم، إذن ترى الناس كيف يعني، أو النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنف الناس: أهل الجنة هاي صفاتهم، وأهل النار هاي صفاتهم. يعني الإنسان لما يرى نفسه ضعيفا فقيرا لا قيمة له في الناس، مازلش تحقر روحك، أنت ثان، أنت عزيز بإيمانك، غني بربك سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده؟ حتى الإنسان يستبشر في الدنيا هذه، دائما هو عرة الناس، في ذيل القائمة، في ذيل الناس، أنت ربما رك في القائمة إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى من الأوائل، رك في طالعة الناس، أبشر بهذا يعني. فأهل الجنة، وإحنا عندنا واحد الكلمة تقول ما يشعف إذا كان مرت بنا الدنيا تفرق والآخرة تفرق، الناس يعودوها بزاف هذه، الناس زمان يقولك الدنيا تفرق والآخرة تفرق. نعم الدنيا تفرق، الناس واحد كذا واحد كذا، والآخرة ثان تفرق، واحد في مكان والآخر في مكان، نسأل الله أن يجمعنا في الخير. هذا الحديث. فصفات أهل الجنة لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره، ضعيف متضعف أو مستضعف أو متضعف، بمعنى يراه الناس ضعيفا وهو في نفسه ضعيف، من حيث التواضع، من حيث المعاملة، من حيث كذا، له صفات معينة تجعل الناس تحتقره ولا تراه شيئا، هذا الخلاصة يعني. فهذا من أهل الجنة، صفات أهل الجنة هي هذه الصفات. وهذا لا يعني أن دائما من يراه الناس ضعيفا فهو من أهل الجنة، أو من يحتقره الناس فهو من أهل الجنة، وليس كذلك القاعدة يعني، وإن كان هذه قاعدة، ولكن لا يعني أن كل إنسان ربي رزقه مالا وأعطاه منصبا وجعله من أعيان الناس ومن نبلاء الناس، خطر كان كثير من الناس موسوسين، كي يشوفوا واحد في يقول لك هذا خلاص هرب على الزمان ما يشوفش فينا مكدا، يعني يرد متكبر وهو مش متكبر، هو متواضع. رأيت كان بعض الناس في مستوى عالي الدنيوي المناصب هذه وعنده جاه وعنده مال، ولكن تراه متواضعا، فما تقولش باللي هذه الصفة أهل النار. رأيت وكي تشوف واحد فقير وضعيف وده تقول يعني تلقاه فاجر، يقول لك ولكن فيه صفات أهل الجنة، لا يعني أنه من أهل الجنة، يعني لا نجعل هذا حكم عام يعني، ولكن أهل الجنة هذه صفاتهم في الغالب، وأهل النار هذه صفاتهم في الغالب، ويتوب الله على من تاب. الحديث الثاني في الباب عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي، شوف هذا الحديث يعني شيق، يعني علاش نقول الكثير من الناس ما تحقرش نفسك بإيمانك، الإنسان بإيمانه وما يحقرش نفسه، الإيمان راه حاجة عظيمة، أن تكون مؤمن بالله وأن جعلك الله من زمرة المسلمين المؤمنين بدينه وبرسوله وبكتابه. قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل فقال لرجل عنده جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشرف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. متفق عليه. فانظر إلى هذا الحديث العظيم. هو الميزان، الميزان ما عند الله لا ما عند الناس. شوف واحد جايز المركوب والملبوس، يعني شيء يفوق التصور، فتقول شوف يا أخويا الله يبارك يا رب، حاجة عظيمة. هذا كون غدو إن شاء الله يدغدغ في الباب يقول لك جيت خاطب الحسب ونسم، أدخل له تفضل تستحي بدارك ولا لا؟ تستحي تروح تسلف أثاث من عند الجيران، أعطوا لي الزربية وأعطوا لي الميدة وأعطوا لي إلى آخره. علاش راهو جاي؟ أو جايهم ناس، يعني ناس راهم جايين خطبونا ناس. وإذا دقدق لك واحد يعني جماعة اللي شايف رقم الجام زيتها مفهوم، وهذاك واش كاين؟ قال: يا ودي واش كاين؟ ما عندناش البنات خويا. وهذا حدث، يعني كاين أمور مضحكات في الحقيقة ولكن مدهشات، تخلي الإنسان يتعجب كيف الناس تعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب أن يتكلم على الناس حتى يوري الجالس أن المقياس الذي عند الله ليس هو المقياس الذي عندكم. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتغل بالندا واش رايك اللي جاي واللي رايح، فهم لا يفهم هذا أنه يجوز لنا أن نقول ما رأيك في هذا وما رأيك في هذا. هذا السؤال لا يصلح لأمثالنا. قل ما رأيك في هذا؟ طيب شوف انت وش. فالقضية وما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابي هذا أن الميزان عند الله ليس هو الميزان عند البشر. يقول أن الذي مر واحد من فقراء المسلمين نسيت اسمه، بس اللي مر هذاك الغني الأقرع بن حابس، هذا كان يعني حاجة كبيرة في قومه، وهو من الذين أسلموا عام الفتح، كان إنسان غني، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه أموال كثيرة باش يجعلوا من المؤلفة قلوبهم باش ما يضرش يبقى مسلم يعني. فسأله قالوا وش رأيك في هذا؟ قال: هذا من أعيان الناس وخيرة الناس وكذا. قال: هذا إذا أطلب الزواج ينكح، بمعنى يزوج، وإذا قيل له في المجلس وإذا قال في المجلس يسمع له. قاع الناس آذان صاغية، الناس تعطي له قيمة كي يكون يتكلم نح، قاع الناس سمع. وهذا قال لا، وإن شفع يشفع، يعني إذا توسط في قضية، قال فلان يعني توسط في قضية لشخص معين عنده جاه تقبل شفاعته، توسطه يقبل عند الناس الأعالي هؤلاء النبلاء الأعيان. قال فلان ماذا بك تقضي له الشغل نتاعو؟ فمباشرة يقضيه الشغل والحاجة نتاع هذا السيد، لأنه ماذا جاءهم فلان باسمه بجاهه، فيقضي بجاهه بوجهه يقضي، فهذا له قيمة في الناس. وهذا قال هذا يرد من الباب، يرد من الباب، هذا فقير من فقراء المسلمين، هذا لو كان يطلب الزواج لا يزوج، وإذا دخل في قضية باش يشفع ويتوسط قال من أنت؟ شكون أنت باش تدخل روحك وكذا؟ روح رعيت. قال إذا كان يتكلم كاع الناس ما ديرلوش حساب، يتكمل في حضرتها لا يسمع له. شوف هنا تحس الحقرة، هنا تشعر بنوع من الله. كي يتكلم فلان الناس تسكت، وكي يتكلم فلان كاع الناس هراج ما يسمعولوش، خلاص ما يديرلوش قيمة. ولكن واش قال النبي صلى الله عليه وسلم وتهمنا النهاية؟ احنا قال اسمع، هذا خير من ملء الأرض من هذا. يعني كي تجيب في الميزان تحط هذا وحده من فقراء المسلمين، وطرح تجيب مثل هذا ولعله كان من أهل الجنة لأنه صحابي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ يعني صحابي رضي الله عنه. ولكن هذا كي تحطه في الميزان وتحكم الأرض قاع مملوءة بهذا الإنسان، هذا بمثله، حب يقول ملايير ملايير البشر من مثل هذا، تحطهم في ميزان، هذا خير عند الله خير من هذا. إذن ميزان الله غير ميزان الناس. وقس على هذا، إذا كان صحابي صحابي، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا ما رأيك في هذا، وفي زوج رضي الله عنهم وفي زوج من أهل الجنة، ولكن هذا عند ربي سبحانه وتعالى خير من هذا، يعني ملء الأرض ملء الأرض ميزان الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ، نحب أنا تعليقات الشيخ رحمه الله، قال هذا خير من ملء الأرض من هذا، مثل ملء الأرض مثل هذا، أي خير عند الله عز وجل من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه. لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف والجاه والنسب والمال والصورة واللباس والمركوب والمسكون، وإنما ينظر إلى القلب والعمل. فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عز وجل، وأناب إلى الله وصار ذاكرا لله تعالى خائفا منه مخبتا إليه عاملا بما يرضي الله عز وجل، فهذا هو الكريم عند الله، وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو الذي لو أقسم على الله لأبره. انظر إذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك في من لا، أو من لم يزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنزل في حقهم آيات الرضا من الله. يعني على هذا فقس. قال فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة، وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا ولكنه ليس له قدر عند الله، وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة وليس له قيمة عند الناس، وهو عند الله خير من كثير ممن سواه. نسأل الله تعالى، هذا دعاء الشيخ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده، وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة عالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين آمين يا رب العالمين. الحديث الثالث الذي يعضد هذا المعنى عن أبي سعيد الخدري. احنا تربطوا المعاني مع ترجمة الباب، يعني هذه الأحاديث والكلام اللي نقوله فيه دائما ترجعوا للباب. علاش قلنا باب فضل ضعافة المسلمين والفقراء والخاملين؟ يعني خطر بعض الناس يقول وأي فضل للفقر فضل للضعف، من هذا الباب يعني بهذا المعنى. نعم، وإلا فالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فحديث هذا في باب، وكلام الذي نحن نقوله في باب آخر. نعم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. نسأل الله أن يعيذنا من النار ومن عمل أهل النار، أمين. رواه مسلم. يعني الاحتجاج نوع مخاصمة بين الجنة والنار، وهذا إثبات أن الجنة تكلم النار في من فيها. فقالت الجنة أو النار، قالت في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما. الله تعالى تدخل فقال عز وجل: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. ولكليكما، كلاكما يعني علي ملؤها، علي أن أملأ الجنة وعلي أن أملأ النار. والحديث يفيد أن أهل النار هذه صفاتهم، وأن أهل الجنة هذه صفاتهم، وقلنا هذا في الغالب، هذا في الغالب، ولا يقال يعني أن النار لا يدخلها الفقراء ولا يدخلها يعني المساكين. فترى فقيرا كما شر الناس فقير زان كما قال عليه الصلاة والسلام. فقى بعض الفقراء يكفرون بالله، يكفرون بالله، وتجدهم يعني يتسخطون على القدر ويفعلون أمور عجيبة، عوض أن الفقر نتاعو يعاود يرد يعني لله سبحانه وتعالى، بالعكس يديه الجهة أخرى. ورأينا الفقراء وبعض الأحياء الفقيرة تراها فيها من الفساد ما لا يوجد في بعض الأحياء الغنية، فيها من الفساد ما لا يوجد في بعض الأحياء الغنية. لهذا لا يقال يعني هذه في الغالب يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، يعني تحاجة فيما بينهما، كل واحد تدلي بحجتها، وهذا من الأمور الغيبية، هذه من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وحار الإنسان فيها. فيقول: كيف تتكلم الجنة وتتكلم النار؟ نقول: هذه من الأمور ماذا؟ الغيبية، التي يجب أن نؤمن بها، وترى بعينك إن شاء الله هذا الأمر يوم نقبل على الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وقال: كيف تتحاج الجنة والنار وهما جمادان؟ يعني يتساءل الإنسان، يحير، يقول: هذه الجنة جماد والنار جماد، كيف يعني يقع الاحتجاج بينهما والكلام بينهما؟ فإننا نقول، يقول الشيخ رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، لا تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها، لأن الله أوحى لها، أوحى الله إليها به. فإذا أمر الله شيئا بأمر فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال. الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد مع أنها جماد، وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه، إلا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالجنة احتجت على النار، والنار احتجت على الجنة. النار احتجت بأن فيها الجبارين والمتكبرين، والجبارون أصحاب الغلظة والقسوة، والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو، الذين يغمطون الناس ويردون الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكبر: إنه بطر الحق وغمط الناس. فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ بالله. ما يكون صاحب النار لين الجانب للناس حسن الأخلاق، لكنه جبار بالنسبة للحق، مستكبر عن الحق، فلا ينفعه لين جانبه وعطفه على الناس، بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس، لأنه تجبر واستكبر عن الحق. يعني لا ينفع بعض الناس متجبرين ومستكبرين أن تكون لهم بعض الليونة في أخلاقهم مع الناس، تلقاه طاغية جبار، ولكن تلقاه يعامل بعض الناس معاملة طيبة، قال هذا لا ينفعه، أما الجنة فقالت إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس، فهم في الغالب الذين يلينون للحق وينقادون له. أما أهل الكبرياء والجبروت ففي الغالب أنهم لا ينقادون، فقضى الله عز وجل بينهما، قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. إنك الجنة رحمتي، يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله وليست رحمته التي هي صفته، لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به، لكن الرحمة هنا مخلوق. أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي، أرحم بك من أشاء، هذا المفهوم. وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، قوله سبحانه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فأهل الجنة هم أهل الرحمة، رحمة الله. نسأل الله أن يجعلني وإياكم، وأهل النار هم أهل يعني من أهل الجنة، وأهل النار هم أهل عذاب الله. ثم قال الله عز وجل كليكما علي ملؤها، تكفل عز وجل وأوجب على نفسه أن يملأ الجنة ويملأ النار، وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبه، فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقي في النار وهي تقول هل من مزيد، يعني أعطوني أعطوني زيدوني يعني زيدوا، فيضع الله سبحانه وتعالى رجله وفي لفظ عليها قدمه، فينزوي بعضها على بعض فينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب عز وجل عليها قدمه، وتقول قط قط يعني كفاية كفاية، وهذا وارد يعني في صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وهذا ملؤها. أما الجنة فإن الجنة واسعة، عرضها السماوات والأرض، يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على أهلها، يعني يدخلها أهلها ويبقى تبقى زائدة، يعني فيها لوسع زائد على أهلها، فينشئ الله تعالى لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، لأن الله تكفل لها بملئها. قال حتى ولو لم تمتلئ بالبشر الذين خلقهم الله في الدنيا، فماذا فيخلق الله عز وجل يوم القيامة خلقا يعني لكي يملأ الجنة، لأنه وعدها، نعم علي ملؤها كما جاء في الحديث. ففي هذا دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة، لأنهم في الغالب هم الذين ينقادون للحق. طبعا تجد الناس الضعفاء وتجد الناس الفقراء هم يعني ألين الناس وأقرب الناس للحق واتباعا للحق. شوف مثلا الناس الضعف تروح تنصحه يأخذ النصيحة، واحد شوية عنده مستوى لو كان تنصحه يقول لك من أنت، وما هوش مستوى يعني حاجة بسيطة يعني، رأيت؟ فإذا الذين ينقادون للحق والذين يؤمنون بالحق والذين يخضعون للحق وعندهم لين الجانب وعندهم سهولة المعاملة، هي اللين سهل، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الجنة. والجبارين المتكبرين هم أهل النار والعياذ بالله، لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون. هذه الفائدة التي نأخذها من هذا الحديث، تكلمت هذا الكلام طبعا وليس من عادتي أن أقرأ، لأن القضية تحتاج إلى يعني تفصيل فيما يخص كلام الجنة وكلام النار، وأنها رحمة الجنة من رحمة الله، وأن النار من يعني عذاب الله سبحانه وتعالى، وهناك صفات ينبغي أن نفهمها على هذا الفهم الذي ذكره الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالذي سمعنا. المهم الفائدة التي نستخلصها لكي نربطها بالباب ضعفة المسلمين، كما سبق أن أهل الجنة هم من كانت هذه صفاتهم في الغالب فقراء وضعفاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني الهيئة في الدنيا مليء، يعني ترى الرجل مليء يعني ضخم يملى العين، ولكن يوم القيامة لا يساوي جناح بعوضة. وهذا الحديث ثاني كذلك فيه فائدة على أن الذي يعني يشتغل بجسده كثيرا وأنه يعطي كل الوقت لجسده أكلا وشربا ولبسا وتنعما، أنه يوم القيامة لا يساوي ماذا؟ جناح بعوضة في ميزان الله سبحانه وتعالى، فميزان الله غير ميزان الدنيا، لأن البعوضة وشنو هي؟ ها حشرة صغيرة، ها ناموسة يعني. وتجد الرجل السمين العظيم لا يساويها يوم القيامة. إذن أي ميزان هذا الذي يزن به الله سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة؟ ليس هو ميزان الكيلوغرام والرطل وما يشبه والقنطار والزوج وثلاثة، وإنما هو ميزان آخر، ميزان آخر. فالبعوضة تزن أكثر من هذا الرجل، تزن أكثر منه. ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السميع العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله. ذكر المؤلف هذا الحديث، وفي الحديث فائدة هنا، إثبات الوزن يوم القيامة، إثبات الوزن يوم القيامة. وقد دل على هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني الحديث يثبت الميزان، أن هناك ميزان توضع عليه الأمور ثقالا وخفة. وحتى جاء في الحديث وصف الميزان يعني بالكفة وكذا، فتوضع في كفة كذا وفي كفة كذا، دليل على أنه ميزان كما نعرف الموازين. ولكن هذا الميزان قد يكون حسابه غير الحساب الذي يحسب به ميزاننا في الدنيا. فيعني كاين قواعد في الدنيا، ربي خلقها للدنيا، موازين وقوانين في الدنيا. قال مثلا الأمتار ذراع والمتر وكذا إلى آخره والقدم. وهناك الموازين تاع الثقل، هناك الحساب، هناك الوقت والزمن. ولكن هذه أمور لكي نسير بها حياتنا في الدنيا. فالوقت عند الله غير الوقت الذي عندنا، والميزان الذي عند الله غير الميزان الذي عندنا، مفهوم؟ والحال كلها تتغير، حتى الأمتار وكذا، هذه الموازين هذه غير الموازين التي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل لربما يعني يسمي الأشياء، يسمي الأشياء بمسميات الدنيا، كما تسمى يعني الأمور التي في الجنة، الخيرات التي في الجنة قد تسمى بأسماء. هذه الأسماء موجودة عندنا في الدنيا، ولكن هذا لا يعني أن هذه المسميات يعني متشابهة ومتفقة، فالمعاني مختلفة، الحقيقة مختلفة. الأسماء تتفق ولكن المعاني والحقائق لا تتفق. فتفاح وعنب وتمر ولبن وعسل وخمر وماء الجنة غير الماء والتمر وكذا وكذا وكذا، هي نفس الأسماء ولكن هذه تختلف عن هذه. وحتى يقرب لنا الله سبحانه وتعالى النعيم، ولو سماها بأسماء أخرى لا ظهر لنا الأمر بعيدا. قال هذه الأمور التي يسميها الله عز وجل لا نعرف معناها ولا لا، وإلا فأهل الدنيا التفاح يسمونه بأسماء مختلفة. واحد يقول لك هذا التفاح اسبانيولي هو اسمه، والفرنسي هو اسمه، والعربي هو اسمه إلى آخره، عندهم أسماء. والعنب عنده، إحنا قاع عندنا عنب، بس عند الناس المتخصصين يقول لك هذا العنب كذا وهذا العنب كذا وهذا العنب كذا. حتى الرمان وحتى أي شيء، حتى أي فاكهة. فإذا كان أمور، إحنا كان أمور هنا في الدنيا لو عرضت على إنسان غير متخصص يقول لك لا أنا عندي هذه قاع كل خضر حشيش، رأيت؟ ولكن تختلف. فما بالك لو سمى الله تعالى لنا أنواع الموجودة في الجنة سماها بأسماء أخرى، فأعطانا اسم التفاح والعنب التي عندنا حتى ماذا؟ يقرب لنا الفهم. ونحن بما أننا تنعمنا بهذه الأمور في الدنيا، كان أمورنا تنعم بها في الدنيا، الفاكهة وكذا إلى آخره، حتى ماذا؟ تتحرك هذا النفس وتكون عندها رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولو هذه الرغبة البسيطة أنت التنعم في الدنيا بأمور الدنيا، رأيت؟ في ذاك المستوى. فتصور أن ما عند الله سبحانه وتعالى غير ما عندنا، يعني غير ما عندنا في كل شيء، في الحال والزمان وكل يتغير. فكذلك الموازين ليست كالموازين التي عندنا، ليست. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة، مثقال ذرة، وهذا كلام نزل قبل أن يعرف الناس الذرة. فالناس الذرة هو صغير النمل، صغير النمل. قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال والذر هو ماذا؟ هو صغار النمل النمل الصغيرة هذه كامل، ولكن احنا اليوم نقول لهم هذه كلمة ذرة صارت تطلق على ماذا؟ على جزء صغير جدا، يعني أصغر مكون للشيء، أصغر مكون للشيء هو الذرة. والناس دخلوا الآن وصابوا في الذرة هذه حياة واحدة أخرى، وفيها النيوترون وفيها المنشع وش فيها إلى آخره، والإلكترون، ومن بعد زادوا دخلوا في الإلكترون والنوترون وزادوا لقوا حاجة واحدة أخرى، حياة واحدة أخرى وروح بها أنت إلى آخره. وهذا دليل على أن للكون خالق. وقد قرأت كتابا لا أفهم فيه كثيرا، الفيزياء تثبت وجود الله، يعني حتى تقرأ بعض الأمور عجيبة حتى تقول سبحان الله، يعني أنت مؤمن ولكن يعني ترى أن هذه الأمور تزيدك إيمانا، يعني إيمانا إيمانا. وكان أمور ما نقدرش ندخلوا فيها الآن لأن هذه فيها أمور مصطلحات يعني خاصة بالقوم الذين يفهمون هذه اللغة. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هناك ميزان يزن هذه الأمور، ولهذا كانت عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتصدق بالحبة من العنب وبالحبة من التمر، فيقال لها كيف تتصدقين؟ فتقول أليس الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ قال وهذه الحبة كم فيها من ذر، كم فيها من جزيئات صغيرة، حبة شحال فيها من ذرة، فهي توزن يوم القيامة بالعظائم. واتق النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة يعني جزء من تمرة، جزء من تمرة، تمرة مش ثمرة، تمرة يعني التمر. فقال ولو بشطري، اتق النار ولو بشطري تمرة. فإذا هذه الموازين، فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم، يجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من الحسنات والسيئات. قال أهل العلم فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة على حسب ما يشاء الله عز وجل، وفي النهاية يدخلون الجنة. هذا الأعراف الذين سمى الله تعالى عليهم الصورة، صورة الأعراف، وكان حوار بينهم وبين يعني أهل الجنة، وحوار بينهم وبين أهل النار، حوار يعني ممتع وآيات مؤثرة في الحقيقة. فالوزن هذا هو، فالدين بساطة يعني، يا الدين بساطة. والدينا كانوا زمان يعلمونا هكذا، يقولنا كاين ميزان عند ربي يحط لك الحسنات ويحط لك السيئات، ميزان بساطة يعني. هذا هو الدين، حسنات من هنا والسيئات من هنا، وهذا هو الميزان. الميزان يعني يشار إليه أو يرمز به للعدل، للعدل ولا لا؟ تلقى العدالة هكذا دائرة ميزان، بمعنى ما كانش الظلم، ولكن في الحياة الدنيا مستحيل، المفروض يديروا الميزان هكذا، ما يديروش هكذا، يعني يديروا هكذا ولا هكذا، يعني شوفوا كيفاش يرسموه، خاطر كي يرسموه هكذا ومن بعد ترى ماذا؟ الظالم هو اللي كذا والمظلوم هو اللي كذا إلى آخر. هذا في الحياة الدنيا، أما عند الله سبحانه وتعالى في الميزان ميزان عدل. يعني وحتى الحسنات يا جماعة اللي رانا نديروها نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا، والسيئات لنا نديروها نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يعصمنا منها وأن يتجاوز عنا فيها. هذه الحسنات توزن يوم القيامة، يعني محسوسة، يعني يحكم الحسنة يحطها في الميزان، ها مثاقيل تاع الحسنات توزن. فانظر يعني فأنت أحوج ما تكون لتلك الحسنة ولا؟ ويقول لي الأب يحوس على ابنه والابن يحوس على باباه إلى آخره، وعلى أمه، يا يما العزيزة وتحبيني في الدنيا أعطي لي حاجة في الدنيا، تقول لك هاكا وليدي، تنحيها مسكينة من جلدها وتمدها لك، صح يوم القيامة تقول لك يا وليدي هذيك في الدنيا، بصح اليوم نفسي نفسي، ويروح عند بابا كيف كيف، يا بابا العزيز وانت كنت تحبني وكنت كذا وتعطف عليا وتنحيها كذا وتغطيني وتلبسني وتدير لي وانت عريان وتوكلني وانت جيعان، اليوم أعطيني هذا، يقول لك لا يا بني هذه في الدنيا، أما اليوم نفسي نفسي، رأيت؟ وانت كذلك، يجيك باباك أنا ربيتك وأنا درت لك وأنا كذا وأنا كذا، يا بني حسنة واحدة برك نرجح بها، تقول لا يا أبي ما نقدرش اليوم، هذه في الدنيا نعطي لك كل ما عندي، ولكن اليوم لا، نفسي نفسي. قاع الناس تقول نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ أمتي أمتي، نبي رحيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني من أهل الجنة. فانظروا هذا المشهد العظيم لما يكون الإنسان محتاج يعني المثاقيل، الذر مثاقيل، شغل واحد يقول لك اليوم باش تدي برطمة في الدنيا هذه، باش تدي دار، لازم لك شوف عندك استمارة عمرها وتجيب لنا هذه وهذه وهذه وهذه وهذه، ولازم تكون فيك شروط هذه وهذه وهذه وهذه، يبدأ يدلك في شروط شروط شروط، يخصك شرط واحد يقول لك هذا عنده 4 ذراري وانت عندك 3. كان عرفت كنت نجيب 11 غير على جلواش، ها على جلواش باش تدي منزل في الدنيا ومنازل يوم القيامة، ما فيهاش ذراري وفيها كذا، فيها الحسنات والسيئات. انظر شوف الإنسان لما يقول له راح تجيب الامتحان خصك نص نقطة في كذا، يبدأ ماذا يتحسر، حسرة حسرة حسرة عظيمة، أن الإنسان ما عندهش نص نقطة، نص نقطة أرسم في الامتحان، أرسم في الامتحان، فيقول يا ليتني يا ليتني لي. فتصور هذا ضيق الصدر وهذا الحيرة على الامتحان متاع كذا في الدنيا باش تحصل واش، واش تحصل شهادة قد ما تدير بها والو، دار تبنيها وما تدخلهاش، يعطوها لك من قوت الفرحة تموت في نهارك، ما تدخلهاش أصلا قاعد ولا لا. ولكن الجنة يا جماعة إذا راحت لك راح لك كل شيء، عيش صرمادي، عيش صرمادي. إحنا والدينا كان ما عندهمش، إحنا درك عندنا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد ولا لا. كثير من الناس اليوم يقول لك شوف بابا ما خلناش وما دارناش وما كاتش إلى آخره، ورانا فقراء ورانا كذا، ما عاش مكسب مات ما خلى. سبحان الله تولي تقول لك غير بابا عاش وشوف الخير اللي راني فيه وارجع له الخير، لي الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. الدنيا تتقلب، ها الدنيا تدور دوارة، وتلك الأيام نداولها ماذا بين الناس، يوم كذا يوم. ولكن الجنة إذا راحت لك ما تقولش راح تجي كاين رزق واحد آخر، كاش هذاك هو رزقك رايت، والنار هذاك هو رزقك، انتهى الأمر مفهوم. حياة بلا موت، حياة بلا موت، تولي هذا اللي كنت انت كذا وتشوف فيه بلي أدون الناس وأحط الناس إلى آخره، تراه يتنعم رزق كبير، تتحصر أنت. وحتى الجنة يا جماعة لما يدخلوها الناس قلنا الجنة تفرق بين الناس، كان واحد في المستوى يقول يا ليتني سبحان الله كنت غير في زدت غير شوية كنت من الحق. فهذه الموازين أهمية الميزان، أنك تحرص على المثاقيل، تحرص على المثاقيل. والمثاقيل يا جماعة هذه المثاقيل إذا كانت في الدنيا تأتي يوم القيامة إذا كانت خالصة فالله يبارك فيها، يعني حب يقول الميزان تاعك يزيد على حساب النية، على حساب الإخلاص، بقدر ما يكون الإخلاص بقدر ما هذه يعني المثاقيل الصغيرة الذر، يعني مثاقيل الذر تزيد ويبارك فيها الله سبحانه وتعالى. وقد تأتي أبواب الصدقات وأبواب يعني فعل الخيرات كيف يبارك الله فيها. فانظروا يعني لأهمية الميزان. ثم إن الوزن، إن الوزن وزن حسي، وزن حسي يعني ملموس، وزن حسي ماهوش وزن معنوي، وزن حسي. قال وزن حسي بميزان له كفتان، له كفتان توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات، فهم توزن روحك. يعني ما عنديش عبار نوزن لك به هنا تاع كيلو زوج كيلو ثلاثة، انت توزن روحك يعني جهة فيها الحسنات وجهة فيها السيئات، ما ندخلوش حاجة غريبة يعني رأيتو، ما كانش قيمة معينة، ما كانش مقدار معين، ما كانش يعني مقياس معين، وإنما أنت تقيس لنفسك بنفسك وتزن لنفسك بنفسك، ما كانش واحد يوزن لك، هي حسناتك وسيئاتك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. قال توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات، وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر، والعكس بالعكس. ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان، يعني في الحديث هذا الذي نحن فيه الذي يوزن هو الإنسان. قال وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله، وقال بعض العلماء بل الذي يوزن صحائف الأعمال، توضع صحائف السيئات في كفة وصحائف الحسنات في كفة، وما رجح فالعمل عليه. وقيل بل الذي يوزن العمل، لأن الله تعالى قال فمن يعمل مثقالا، فجعل الوزن للعمل، وقال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني ما كان حتى حاجة تمشي هكذا أو هكذا، كل شيء نجيبوه من الدنيا ونقصه ونزنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ها، هي خفيفتان في، ولكن ثقيلتان عند الله سبحانه وتعالى، يعني خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. المقصود بالميزان هنا الميزان الذي عند الله. نعم. قال: فقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، يدل على أن الذي يوزن هو العمل. إذن يوزن، قيل يوزن الإنسان بأعماله، وقيل يوزن، توزن صحائف الأعمال، وقيل ماذا؟ توزن الأعمال هي ذاتها، الأعمال ذاتها نأتي بها ونضعها الأعمال. قال: صلاتك توضع، زكاتك توضع، إيمانك يوضع، وهكذا. نعم. قال: وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة، وربما يوزن هذا وهذا، أي توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال. وفي هذا الحديث ما هي الفائدة التي نأخذها؟ لعل الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا وزنه عند الله، أي قيمته عند الله بأعماله، رغم أنه ضخم وسمين وعظيم، إلا أنه لا يزن شيئا عند الله. المقصود أعماله يعني لا يساوي شيئا عند الله، ليس ثقيلا في ميزان الخير وفي ميزان الأعمال والبر، ليس ثقيلا. وتولي البعوضة أحسن منه، يعني تولي البعوضة ماذا؟ أو جناح بعوضة، ما إيش البعوضة؟ جناح بعوضة أحسن منه. قال: وفي هذا الحديث التحذير، التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه، أي بتنعيم جسده، والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه. شوف الإشارة تاع الشيخ رحمه الله، قال الإنسان اللي يهتم بزاف بالجسد نتاعه أكلا وشربا وزينة وكذا، رجل عظيم، قال فليهتم ماذا؟ كما بعض الناس يعني تهتم حتى من جانب الصحة، حتى ولو ما كانش عظيم يرجع روحه عظيم، يعني باب يعني الحديد ويدير كذا، يولي يدير رياضة ذيك اللي تضخم، مانيش نقول محرم، تقولوا قال ابن زيدان محرم ولا، مانيش نقول محرم، يعني قصدي يعني شوف احنا نهتموا، يعني نهتموا بهذا الجانب، يعني نهتموا بهذا الجانب، نديروا الرياضة ونديروا كذا باش نضخموا الأجسام نتاعنا، باش تكون عندنا الصحة وكذا، والماكلة والشرب واللباس الجميل، هذا قاعد تنعم الظاهري. ولكن إنسان كذلك يهتم بماذا؟ بتنعيم قلبه، هو المقصود. قال: يهتم بتنعيم قلبه، ونعيم قلب الإنسان بالفطرة، وهي التزام دين الله عز وجل. وإذا نعم القلب نعم البدن، للعكس، للعكس، يعني إذا القلب تنعم، القلب تنعم بإيمان، بالإيمان والأعمال الصالحة، الجسد يتنعم، يحس يعني بالسعادة، تحس يخرج هذا الشيء يبان. يعني قال: قد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها، ولكن قلبه في جحيم والعياذ بالله. وهذا شفناها، يعني الناس في الظاهر يعني تراه يعيش السعادة ويعيش كذا ويعيش كذا، عنده كل شيء وعنده كذا، ولكن عايش الشقاء. ولهذا السعادة سعادة القلب، والتنعم تنعم القلب. نعم. وإذا شئت أن تتبين هذا فأقرأ قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحديث الموالي يعني حديث مر بنا فيما مضى، وفيه إشارة إلى أن هذا الضعفاء الله سبحانه وتعالى جعلهم ديوان عندهم، وأنه يذكرهم سبحانه وتعالى ويذكر بهم أهل الخير من عباده الصالحين. أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في رواية جاء أو شابا، ولعله يكون هذا وذاك، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات أو ماتت. قال: أفلا كنتم أذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، هذا في نص الحديثة، فكأنهم صغروا أمرها، ما إيش حاجة لتذكر يعني أو ليقال للنبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، في رواية دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف، أي تكنس، والقمامة الكناسة، وأذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني الحديث. إذن هذا الحديث فيه قصة امرأة، وقيل شاب، ولكن لا يؤبأ، لا يأبه الناس له، كما إنسان يصلح المسجد يقوم المسجد كاش واحد يسمع به، ولا واحد يصلح مدرسة تاع تلامذة يقرأ كاش واحد يسمع به، ولا حاجب إنسان يعس في كاش مكان يخدم خدمته لوجه الله يتقنها ما يهربش، ماذا في مدرسة ولا في مؤسسة ولا في مسجد ولا يعني واحد، مش كل واحد يدير حساب لهذا الخدامين هذا في هذا المستوى، يعني كاش يدير لهم حساب، يعني كاش يهضر عليهم أصلا، لأنهم علاش يظنوا أن هذا الناس ما عندهمش مستوى اجتماعي راقي شوية، حتى الناس يعني يدير لهم قصة وتكلم عليهم، لا قيمة لهم في المجتمع، رأيتم؟ فلما توفات المرأة هذه التي كانت تقوم المسجد وتصلح المسجد تنقيه، فدفنوها بلا ما يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورها المرأة هذه التي كان، قال يا رسول الله ماتت، كيفاش ما علمتونيش أنها ماتت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا، قال ألا آذنتموني، أعلمتموني أن هذه المرأة، فقال دلوني على قبرها، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعرف شأنها وقيمتها ومنزلتها، فدلوه على قبرها، فراح النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها صلاة ماذا الميت، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو على الشاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القبور رها مملوءة ظلمة، والصلاة نتاعي رها تنور هذه القبور، ولهذا الإنسان في كثير من الأحيان ما يستهزاش في صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت، فيقول يعني فرض كفاية، هم راحوا جماعة يصلوا، إذا كنت قادر تروح تصلي صلي على أخوك أو أختك في الإسلام ودعي لها، لأن هذا الدعاء ينفعها، وكما يقول بعض أهل العلم يقول لك هو آخر هدية يعطيها الحي للميت، أنت كي يزيد في الجماعة واحد ويزيد دعاء، دعاء واحد يزيد في جماعة أو زيد في ميزانها، فاجتمع ناس كثر يصلون على شخص ليس كمن يجتمع عليه 10 أو 20 أو 30 يصلون عليه، وأكثرهم لا يحسن الدعاء وأكثرهم لا يحسن الصلاة، ولهذا الصلاة مهمة، حتى أن أهل العلم قالوا ولا يصلي على الفاسق والفاجر ومن كذا الفاضل من الناس، ولا يصلي عليه فاضل، الفاضل المقصود في بعض المتون وكذا أن السلف كانوا لا يصلون على الفجار والفساق، ليس عقوبة لهم، ليس عقوبة لهم، وإنما حتى ينزجر الحي، حتى ينزجر الحي ويعرف أن أن أن الناس الأفاضل لا يصلون عليه، لأن هذه الصلاة راح تكون فيها فائدة كثيرة له لما يحضر الناس الصالحين ويصلوا على إنسان ويدعون له، إذن هذه الصلاة مهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم أنها الصلاة النبي على الأموات تنور لهم قبورهم، طبعا هذه ليس لنا فيها يعني حظ اللهم إلا من باب ماذا أن الله تعالى يستجيب دعاءنا فيكرم الميت، يكرمه وينزله منزلا يعني طيبا حسنا، ينور قبره ويوسع عليه بدعائنا. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إذا صلى على إنسان فعلا الله سبحانه وتعالى ينور يعني قبره ويملأه يعني ضياء. ثم هذه الصلاة على القبور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال أننا نصلي على الميت، إذا فتنا صلاة الجنازة نروح نصلوا على القبور نتاع الموتى، قال هذا فتنا الصلاة عليه نروح نصلوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت، على نقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأيتم كلامه عليه الصلاة والسلام إن هذه مملوءة ظلمة، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي، مشي بصلاتك أو صلاتي أنا، رأيت؟ وإنما بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نحن بصلاتنا قد يفعل الله هذا لهؤلاء إن كانوا أهلا لهذا، فيستجيب الله دعاءنا فيرفع يعني من درجتهم ويكرمهم سبحانه وتعالى، يكرم نزولهم، ولكن لا يعني أنه يحصل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه له خاصة به أن يفعل هذا عند القبور. أما نحن نصلي على الأموات كما يعني هي السنة العامة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه في الخصوصيات. نعم، فنصلي على الأموات، والصلاة في المقابر معروفة أننا لا نصلي على الميت في المقبرة، اللهم إلا إذا كان يعني مصلى مكان هكذا منحاز منعزل عن المقبرة فنصلي فيه ولا ضير. أما إن ذا كان في وسط القبور وبين القبور فلا يجوز أن نصلي على الميت بين القبور. نعم، فقال وقت. إذن الحديث هذا فيه يعني مهمة، ولكن إن شاء الله نحاول نرجع له للاستفادة من هذه الفوائد المستخلصة من الحديث. فيه غير هذا دليل على أن المرأة كانت ضعيفة ولا قيمة لها في المجتمع النبوي هذاك الوقت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها قيمة، ويعني تجشم الوصول إلى قبرها والسؤال عنها والصلاة عليها، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يتنبه لهؤلاء الناس في المجتمع، وأن يكرمهم وأن يرفعهم وأن يعني يعلي منازلهم ويتواضع لهم، لعل الخير يكون عند هؤلاء الضعفاء، عند هؤلاء الذين لا يأبه لهم الناس، لا يعطونهم قيمة. فأنت هؤلاء لا تحقرهم بعينك، لا تحقرهم يعني بحالك ولا بفكرك، فتقول لعل الله أن يكون هذا أحسن مني، ولعل الله. وهذا إحنا عندنا هذا الحقرة في القلوب طبيعة، يعني طبيعة تشوف واحد هكذا تحشم أنه يوقف معك، ولكن دائما دير في بالك بالك هذا الإنسان عند الله خير منك، ولهذا تواضع له واقبل منه واسمع له، لعل أن يكون عند الله منك فيرفعك الله سبحانه وتعالى إلى منزلته التي هي له عند الله سبحانه وتعالى. إذا نكتفي بهذا القدر، ويعني بخاوتي إن شاء الله استودعكم الله، استودع الله دين